لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ماذا يملك من أمره، ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله؟ كل عبد، كل إنسان ناصيته بيد الله، توجيه إرادته وقلبه ومشاعره ورغباته ومكروهاته مركز في الناصية. فإذا كانت الناصية بيد الله عز وجل فكل أمره بيده سبحانه وتعالى، بيده الملك. ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده، ويمكن أن يكون ونفسه بيده، نفس الإنسان بيد الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. نفس الإنسان روحه وبدنه بيد الله سبحانه وتعالى، هو لا يملك من بدنه ولا من روحه شيئا. الروح التي كانت عند الله فأتى بها الملك فنفخ في ذلك الجسد من هذه الروح فصار الإنسان حيا، ثم يأتي وقت يستلمها ملك الموت وينزعها من ذلك الجسد، وأثناء ذلك العبد أيضا لا يملك شيئا من روحه ولا بدنه. قلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، كما روى ذلك مسلم في صحيحه: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يقول: وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده. لو تأمل الإنسان أمر اللذات وأمر الآلام علم أنه لا يملك من ذلك شيئا. إذا استشعر فقره من كل هذه الجهات، الحياة والموت واللذة والألم، السعادة والشقاوة، الهداية والضلال، كل ذلك ليس بيده، بيد الله، فيشعر بافتقار تام إلى الله ولجوء إليه سبحانه في إصلاح دينه ودنياه. يقول: وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. كم من العوامل مطلوبة حتى يتحرك الإنسان، حتى يتكلم وحتى يفعل، لا بد أن يكون هناك مخ سليم، المراكز فيه تعمل على كمال وضعها. شوف كده، لو واحد حصل جلطة صغيرة في الشريان المغذي لجانب من جانبي المخ، يحصل شلل في ذلك الجانب من المخ يؤدي إلى شلل في الناحية العكسية، يتوقف، تحصل جلطة ويموت جزء من المخ فيحصل الشلل ويحصل عدم القدرة على الكلام ويحصل عدم القدرة على الكتابة إن كان في النصف الأيسر، يتوقف الإنسان عن القدرة على الكتابة أنه يفقد الربط بين الكلمة وبين المعنى والفعل أو اللفظ أو تحريك القلم بالكتابة. كل ذلك يحتاج أيضا إلى أعصاب سليمة تخرج بهذه الأوامر عن طريق كهرباء المخ إلى الأعصاب الرئيسية ثم الأعصاب الفرعية ثم بعد ذلك إلى العضلات عبر مسيرة طويلة، ثم لابد من دورة دموية سليمة من أول القلب إلى أصغر شعيرة هي التي يخرج منها الغذاء للعضلات. شبكة الشعيرات لو جعلت بجوار بعضها البعض لكانت أطول عدة مرات من محيط الكرة الأرضية في كل إنسان. ثم لابد من عضلات سليمة وتفاعلات سليمة خارج الجدار الليفة العضلية وداخلها بين الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها من العناصر حتى يحصل انقباض هذه الليفة العضلية. ثم لابد من توازن في جميع هذه الألياف بعضها مع بعض. ثم لابد من توازن بين العضلات مع بعضها مع بعض عشان نحرك كده عضلة انقبض عضلة انبسط كده في عضلة انقبضت وعضلة انبسط والعكس كذلك. اللسان كده اليد كده عشان تمسك حاجة بإيدك لازم عملت كده في عضلة انبسطت وعضلة انقبضت وبعدين مسكت كده حصل العكس. كل ده الإنسان في غفلة عنه أصلا غير مدرك لها، بس لما بيتعلمها بيعرف. وكل واحدة من دي فيها أمراض تعجز الإنسان. احنا بنعرف الحكاية دي لما نلاقي مرض حصل فيه خلل، حصل بسببه خلل أدى إلى عدم إتمام هذه الحركة. فعلا كل ده ليس بأيدينا. الكهرباء نفسها لازم تكون بدرجة معينة بفولتج معين، لو زاد الكهرباء دي تؤدي إلى انقباضات غير طبيعية زي الصرع سواء في المخ سواء في الطريق إلى ذلك. نسبة الكهرباء كله سليم والأعصاب سليمة ووصلة تمام، لكن الكهرباء زادت نشاطها زاد وصلنا الإنسان ده بينتفض انتفاضات لا إرادية ويغيب عن الوعي ويتحول إلى شيء آخر بدلا من الحركة المقصودة. فمن يملك كل هذه الأمور؟ هل يملكها الإنسان نفسه؟ الأب، الأم، الناس؟ لا يتحرك إلا بإذن الله ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة، ضياع فعلا. لأن إذا كان الإنسان مش فاهم الموضوع يبقى يعني معلش قول لي حضرتك ذرات البوتاسيوم والصوديوم اللي جوه عضلاتنا دلوقتي قد ايه، ولا حتى الدكاتره يعرف، ونسبه الكالسيوم اللي جوه واللي بره علشان ما يحصلش انقباضات لا اراديه. من يملك ذلك؟ لا يملكها الا الله. اذا وكلك الى نفسك تبقى انت مش فاهمها ولا الناس فاهمينها، ولما يقعدوا يظبطوا بالاجهزه ويعملوا الاختبارات يوصلوا لحاجه يحاولوا يعملوا تعديل للخلل. من وكل الى نفسه وكل إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة. لأن الحركات دي المقصودة كلها مطلوب أنها تتوجه في طاعة الله عز وجل، تكون الإرادة في غير ذلك يحصل من أنواع المعاصي والذنوب والخطايا ما لا يعلمه إلا الله. وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق كما قال الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فأنا يملكونه لغيرهم؟ إذا كانوا لا يملكون ذلك لأنفسهم فكيف يملكونه لغيرهم؟ وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه الشيطان يعني وجعله أسيرا له، نعوذ بالله. يوجهه الذي تخلى الله عنه ووكله إلى غيره، استولى عليه عدوه الشيطان وجعله أسيرا له، يوجهه لمصلحته، مصلحة الشيطان التي هي مضرة الإنسان والتي هي في النهاية مضرة على الشيطان، لكنه يريد هذه الإرادة الفاسدة مضرة الإنسان. فهو يقول فهو لا غنى له عنه طرفة عين، الإنسان لا غنى له عن الله طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، فقره تام إلى الله، لا يستغني عن الله أقل من طرفة عين، ثانية بثانية، في كل ثانية يمكن أن يحدث أمر يهلك ذلك الإنسان. فاقته يعني فقره تام إليه، تام فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه، معرض عن، تخلف عن أوامره، معرض عن ذكره، يتبغض إليه بمعصيته، يفعل ما يؤدي إلى بغض ذلك العبد عند الله مع شدة الضرورة إليه من كل وجه. قد صار لذكره نسيا، واتخذه وراءه ظهريا، وإليه مرجعه، وبين يديه موقفه. لا إله إلا الله. قد صار لذكره نسيا، كثير النسيان لذكر الله، يعيش الساعات، الأيام، الأسابيع، الشهور، الأعوام، لا يذكر الله ولا يعبده. واتخذه وراءه ظهريا، اتخذ أوامره وراء ظهره، لا يتبعها، لا يبحث عما يرضيه ويسخطه سبحانه، اتخذه وراءه ظهريا. هذا وإليه مرجعه، وبين يديه موقفه. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. ما أمرت به والشرع، الحلال والحرام، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، لا تشغله بما ضمن لك وهو الرزق. خواطرك، تفكيرك، اجعله دائما في ما أمرنا به وما وجدنا من أجله. أما الأرزاق فهي مضمونة. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، قرينان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي، في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قرينان في الكتابة، فيكتب الملك أجله ورزقه وعمله وشخص أم سعيد، فهما قرينان مضمونان، قد ضمن الله لكل عبد رزقه وأجله، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. طالما بقي الأجل سوف ترزق، في أبواب رزق أغلقت، في أبواب رزق أخرى فتحت. إذا سد عليك بحكمته طريقا، لما له فيه من الحكمة من أن يسد عنك ولا يعرفك، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. فتأمل حال الجنين، يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، حبل السري، يأتيه النفس الأكسجين والطعام بأنواع مختلفة، كربوهيدرات ودهون وبروتينات أحماض أمينية، كل ده جاي من خلال دم الأم حبل السري. فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا، يقصد الثديين. وإن قال قد جعل له منفذا من الفم إلى الجهاز الهضمي للطعام والشراب، ومنفذا للنفس من الأنف ومن الفم أيضا للرئتين، وجعل هذه الأمور ميسرة، فالهواء يتنفسه الإنسان لا أوسع منه ولا أرخص منه، مع أنه غالي جدا، الهواء ده غالي جدا ومهم جدا وأغلى من المية وأهم من المية، ومع ذلك فهو مبذول مجانا وواسع جدا. والماء أهم من الغذاء، وبعد ذلك الغذاء، الطفل لا يعي شيئا مع ذلك قد خلق الله له الغذاء والشراب من الثديين. قال فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح له طرقا أربع أكمل منها طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات، يأكل إيه؟ بيأكل من المملكة الحيوانية، من المملكة النباتية. والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. كل حاجة تحط في المية عشان تحلو، شاي، عصير، كل ده بتبقى أشياء موضوعة في المياه، في الشرابان من المياه والألبان، ألبان الحيوانات التي ينتفع بها. فإذا مات انقطعت عنه هذه الأربعة، هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، ويأتيه من طيبها وريحها ما يغنيه من فضل الله عز وجل من رزق يأتيه وهو في قبره. فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. غير المؤمن لأنه ليس بصابر ولا بشاكر، فلا يلتفت أصلا إلى هذه الأرزاق ولا ينتفع بها. قال فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس الذي هو الدنيا، خسيسة إذا كانت محرمة، ولا يرضى له به. وكذلك لا يرضى عز وجل أن تسيطر على هم الإنسان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا يرضى عز وجل أن يكون الإنسان مستغرقا في الدنيا، يمنعه ذلك ليعطيه الحظ الأعلى النفيس من معرفة الله ومحبته ورضاه، ثم يؤول به ذلك العمل الصالح إلى دخول الجنة. والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له، ما ادخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. ولو أنصف العبد ربه وأن له بذلك، كيف لو لن يزال مقصرا مفرطا في حق الله، لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. يعني اللي انت اتحرمت منه من الدنيا أحسن من انت خدته، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. فما منعه إلا ليعطيه، ما منعك إلا ليعطيك خيرا مما منعك في الدنيا أولا من طاعته والرضا به والرغبة فيما عنده والطاعة، والجنة في الآخرة، يعطيه الجنة في الآخرة. ولا ابتلاه إلا ليعافيه، إذا ابتلاه بمرض ثم عافاه بعد ذلك كان أسعد له بالعافية بعد أن كان يراها أمرا عاديا لا يلتفت إلى شكره. فإذا جاء البلاء ثم أعقبت العافية شكر نعمة الله. ولم تحنه إلا ليصافيه، يكون صفيا مجتبا عنده سبحانه وتعالى إذا نجح في الامتحان. ولا أماته إلا ليحيا، وهذا لجميع الخلق. ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه في دار الآخرة. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا. ذو الأيتين طبعا. والله المستعان. كل قولي هذا، استغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.